وعالم الجن وعالم الملائكة، وأفضل هذه المخلوقات جميعا هو الإنسان، ولهذا هذا الإنسان الله عز وجل كرمه وخلقه بيده من بين سائر المخلوقات. فهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل له تكريم من ربه جل جلاله ليكون خليفة في الدنيا، ويوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وخلقه في أحسن تقويم، لا بد أن نعرف من هذا الإنسان، ونعرف الله عز وجل كيف كرم هذا الإنسان. فلا بد من معرفة ربنا جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، ومعرفة هذا الإنسان كيف خلقه الله عز وجل، وماذا يريد من الله، وماذا يريد الله عز وجل منه، ومعرفة الدين الذي يسير به إلى ربه، ومعرفة الدنيا التي هي مسرح ومكان للعمل، ومعرفة الآخرة التي هي دار الثواب ودار العقاب ودار القرار في الجنة أو النار. فأولا لا بد من معرفة الله عز وجل. كيف نعرف ربنا عز وجل؟ الله عز وجل أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وأمرنا أن نعرفه جل جلاله بأسمائه وصفاته حتى نتوجه إليه ونسأله وندعوه ولا نلتفت لأحد سواه. وبيّن لنا في آياته المرئية في الكون العظيم، وفي آياته المتلوة في القرآن العظيم، عظمته وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله جل جلاله. فهذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل في أحسن تقويم هو المخاطب، هو المخاطب بأحكام الله عز وجل، وهو الذي يفعل الطاعة والإيمان اختيارا لا إجبارا. سائر المخلوقات، كافة المخلوقات سوى الثقلين، مجبورة على الطاعة. الشمس جبلت على الإنارة، والأرض جبلت على الإنبات، والسحب جبلت على إنزال المطر، واللسان جبل على الكلام، والأذن جبلت على الاستماع، والبصر والعين جبلت على الإبصار. لكن هذا الإنسان الذي خلقه الله عز وجل هو الذي من بين سائر المخلوقات يأتي إلى ربه اختيارا لا إجبارا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والله عز وجل وكل السحب بنشر المياه في العالم، وكل الرياح بنقل الهواء في العالم، ووكل الشمس بالإنارة في العالم، ووكل الأرض بالإنبات في العالم، ووكلنا نحن بنشر الهداية. فلكل مخلوق خلقه الله وظيفة وعمل مع التسبيح والتقديس والشهادة بالوحدانية لله عز وجل. لكن هذا الإنسان الذي جميع العوالم كلها من دونه، وهو الذي يأتي إلى ربه اختيارا، هذا الإنسان عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان كلها في خدمته، ليكون هو متفرغا لعبادة الله وذكره جل جلاله. وأعطاه الله عز وجل آلات العلم، وهي السمع والبصر والعقل. بهذه يعلم عن ربه جل جلاله، ببصره يرى، وبأذنه يسمع، وبلسانه وفؤاده يتكلم ويعقل ويفهم. هذا الإنسان الذي خلقه الله، الله عز وجل جعل ذريته هم بنو آدم، وبنو آدم قسمان، مؤمنون وكفار. فلابد من الجهد على جهد المؤمنين على الكافرين ليكونوا مؤمنين. والله عز وجل فطر الناس جميعا على الفطرة، بأن يقروا بوحدانية الله كما أقروا في العهد الأول ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، فشهدوا فأرجعهم الله إلى صلب آدم، فهم يخرجون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة. لكن إذا تركوا بدون تذكير جاءتهم الشياطين فاجتالتهم وصرفتهم عن الدين. فأول نبي أرسله الله إلى أهل الأرض هو آدم، وأول نبي أرسله الله بعد يعني الخروج من التوحيد يعني إلى الشرك هو نوح صلى الله عليه وسلم، لما خرج الناس وعبد الناس الأصنام، بعث الله نوحا يردهم إلى التوحيد ويردهم إلى ربهم بعد أن ضلوا عنه. والعالم العالم الإنساني هذا عالم كبير يسكن في قارات العالم وفي دول العالم وفي مدن العالم وفي قرى العالم وفي كل بيت في العالم. هذا العالم الكبير, هذا العالم الذي هو عالم الإنسان, لا سعادته وأمنه وطمأنينته بالتوحيد, بالتوحيد والإيمان وأن يعرف ربه جل جلاله. فكيف هذا الإنسان يعود إلى ربه؟ لا بد من الدعوة إلى الله التي تعرف الناس بالله عز وجل, تعرف الناس بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. هذه مغذيات القلوب, هذه مغذيات الإيمان في القلوب, أن نعرف الله ونعرف أسماءه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. البشرية الآن كلها يعني على مستوى العالم لا بد من إيصالها الحق, لا بد أن نوصل إليها الحق. فالله عز وجل أخذ العهد والميثاق على العلماء وعلى الدعاة وعلى جميع المؤمنين أن ينشروا الحق في العالم ولا يكتموا العلم, فلا يحل لعالم أن يسكت على علمه. الله أعطاه هذا العلم ليعمل به ويعلمه ويدعو الناس إليه, ولا يحل كذلك لجاهل أن يسكت. وقد أخذ الله العهد على العلماء أن يعلموا الناس كما قال سبحانه: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وكذلك الله عز وجل أخذ العهد على الجاهلين أن يتعلموا بقوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس في المجتمع المسلم جاهل, لا بد أن يتعلم, أن يعلم العالم وأن يتعلم الجاهل, تكون هذه الأمة في أرقى المستويات, لأن هذه الأمة خير أمة, خير أمة في العلم, في اليقين, في الدعوة, في بذل الجهد لإعلاء كلمة الله, في الصدق, في امتثال الأوامر, في اجتناب النواهي, في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الأمة خير أمة. فإذا علم العالم وسأل الجاهل حصل العلم وزال الجهل وعبد الله عز وجل, وصار المسلم ربانيا يتعلم ويعلم كما قال سبحانه: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فليس الأمر اختيارا للإنسان أن يتعلم أو لا يتعلم أو يدعو أو لا يدعو, لا, الأمر عظيم. وهذه الأمة أعطيت وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام التي هي العبادة والدعوة, ولهذا هذه الأمة ذنوبها مغفورة وعيوبها مستورة وأعمالها مضاعفة. لماذا؟ لأنها أعطيت وظيفة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله, ختم الله النبوة, ولأجل ختم النبوة الله جعل خير أمة أخرجت للناس هي هذه الأمة. هذه الأمة بأي شيء كانت خيرا كانت فيها الخيرية, لأنها تأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله وتدعو إلى دين الله عز وجل. فواجبها الدعوة إلى الله. لا يمكن أن يبعث في هذه الأمة نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم, وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك باقي الأرض وباقي الناس لنبلغهم رسالات الله, فهذا بلاغ للناس ولينذروا به. من يبلغه؟ هم هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس, الله عز وجل أنزل عليها أفضل كتاب وأرسل إليها أفضل رسول وجعلها خير أمة أخرجت للناس, وأعطاها أحسن دين, أعطاها أحسن دين وهو الدين الكامل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه الأمة أفضل الأمم, وقد توجها الله عز وجل بأربعة تيجان. تاج الأول: تاج كنتم خير أمة أخرجت للناس, أنتم خير أمة في الدعوة, في العبادة, في الأخلاق, في المعاشرات, في المعاملات, في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس. أعطينا وظيفة الأنبياء: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمته, والعلماء ورثة الأنبياء, العلماء أواني علم الله عز وجل. وكل مسلم وكل مسلمة عليهما واجبان: عمل انفرادي بالاستقامة وعمل اجتماعي بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فكل يدعو إلى ربه بقدر علمه وبقدر استطاعته وإمكانيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. التاج الثاني لهذه الأمة هو اجتباكم، كما اجتبى الله عز وجل الأنبياء والرسل وجعلهم أفضل الخلق، فأفضل الخلق هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فأصح المخلوقات مزاجا هو الإنسان، وأصح الإنسان مزاجا هم المؤمنون، وأصح المؤمنين مزاجا هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأصح الأنبياء والرسل مزاجا هم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأصح أولو العزم مزاجا هم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وأصح الخليلين مزاجا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وكان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويدعو إليه، وهو قرآن يتحرك بين الناس. هذه الأمة اجتبيت كما اجتبي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، انتقيت من بين الأمم، لا غلو ولا تفريط، أمة وسط، وهذا هو التاج الثالث. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا بين الله وبين خلقه، تعرفون الناس بربهم العلي العظيم الكبير المتعال الملك القدوس، فيعظمونه ويكبرونه وتعرفونهم بنعمه ليشكروه جل جلاله. وكذلك هذا التاج الرابع من هذه التيجان: لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس. نحن نشهد على الأمم وعلى الأنبياء السابقين، نشهد أن نوح بعث ودعا إلى الله، وأن موسى بعث ودعا إلى الله، لتكونوا شهداء على الناس. فهذه الأمة متوجة بأربعة تيجان: تاج هو اجتباكم، تاج كنتم خير أمة، وتاج هو اجتباكم، وتاج وكذلك جعلناكم أمة وسطة، وتاج لتكونوا شهداء على الناس. هذه الأمة وظيفتها الدعوة إلى الله، وظيفتها الدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها. والله عز وجل فطر الناس على التوحيد والإيمان، ولكن هذا التوحيد والإيمان إيمان فطري، إيمان فطري أقر به إبليس، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ولكن لم ينفعه إقراره، لأنه لم يعمل أو لم تظهر أثاره على حياته بالعمل الصالح، فهو أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد من الإيمان الكسبي. الإيمان الكسبي يتم بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات الشرعية، وبقدر المجاهدة تأتي الهداية، وبقدر الهداية تأتي الاستقامة على الأوامر، وبقدر الاستقامة على الأوامر وطاعة الله ورسوله الله عز وجل يرضى عنا ونفوز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا نظرنا في أحوال البشرية اليوم وجدنا أن الأمة أو أكثر الخلق يعيشون في الضلال، والضلال في البشرية ثلاثة أقسام. القسم الأول ضلال كلي، الضلال الكلي، والضلال الجزئي، والضلال الفكري. أما الضلال الكلي فهو كضلال الكفار والمنافقين واليهود والنصارى والمجوس والهندوس وغيرهم من الكفار، فكل من عبد غير الله من هؤلاء فهو مشرك في النار. فالإنسان خلق مضطرا، يعني خلق وفيه الاضطرار إلى غيره، فالإنسان إما أن يكون عابدا لله أو عابدا لعبد من عبيد الله، من شجر أو حجر أو صنم أو شمس أو قمر. فالإنسان بفطرته خلق محتاجا، فإذا لم يعبد الله فهو يعبد غير الله ويشرك بالله. هذا القسم الأول، الضلال الكلي. أمامنا العالم يعيش في الضلال الكلي، في القارات الكبيرة، قارات أمريكا، أوروبا، أفريقيا، آسيا، أستراليا، هذه القارات قارات عظيمة وفيها مخلوقات يعني عظيمة، ومن بين هذه المخلوقات هذا الإنسان. ففي كل قارة دول، وفي كل دولة مدن، وفي كل مدينة قرى، وفي كل قرية بيت، وفي كل بيت رجال ونساء وأطفال. هؤلاء الذين يأتيهون في هذا يعني هذا التيه وهذا الضلال عن ربهم جل جلاله، لا بد من التفكر لهم حتى ندخل يعني أو الله عز وجل يدخل الإيمان في قلوبهم، ولكن لا بد من الجهد. الجهد أن النار تحمل الإنارة والحرارة، والسحب تنقل المياه في العالم، ونحن علينا وظيفة الدعوة إلى الله. تحملنا الأمانة، أمانة الدعوة إلى الله، التي الله عز وجل أبعد بني إسرائيل لما نقضوا العهد والميثاق ولم يقوموا بها، فالله عز وجل أبعدهم وجاء بهذه الأمة. لا بد من الجهد على هؤلاء ليحل التوحيد مكان الشرك، ويحل العلم مكان الجهل، وتحل الوحدة مكان الفرقة، ويتم التعاون بين الناس، ويكونوا أخوة متحابين كما كانت العوالم الأخرى منسجمة ومسبحة بحمد ربها جل جلاله. فهذا الضلال الكلي لا بد له من فكر، ولا بد من الفكر من عمل، ولا بد من العمل على أصول الشريعة، على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم في القرن الأول، وتلقاه عنه أصحابه صلى الله عليه وسلم أقوالا وأعمالا وأخلاقا ونية وفكرة. لابد أن ننقل هذا الدين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الهداية في العالم. هذا الضلال الكلي لابد له من جهد كبير، ليكون من هو خارج التغطية في داخل التغطية، ويستفيد من الاتصال بربه بتكبيره وحمده وسؤاله واستغفاره وتقديم التحية له، لأن هذه الخلائق تسكن في أرض الله وتأكل من نعم الله ولا تعرف الله. فواجبنا إبلاغ الناس ووصل الناس بربهم جل جلاله حتى يحمدوه ويكبروه ويشكروه، لأنهم يسكنون في ملكه ويأكلون من نعمه، وبقيت عليهم نعمة الهداية. الله أنعم عليهم بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهداية، وعلق هذا الهداية بالدعوة، فبعد الدعوة تأتي الهداية، وبعد الهداية يأتي امتثال الأوامر التي يحبها الله عز وجل ويرضاها. هؤلاء الخلق لا بد لهم من جهد، ولهذا الله عز وجل يريد منا أن نعمل بأعظم شيء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والشيطان يريد أن نعمل بأصغر شيء وأدنى شيء، وهو هذه الشهوات التي تبعد الإنسان عن ربه. هذا هو الضلال العام. الضلال الكبير لا بد له من جهد كبير، وجاهدوا في الله حق جهاده. لا بد من إيصال الدين للعالم، إيصال لا إله إلا الله لقلوبهم، وإيصال محمد رسول الله لأبدانهم، حتى يكونوا في أحسن هيئة وأحسن حال، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. هذه الصبغة الإسلامية هي الإسلام، صبغة الله، تكون قلوب البشرية مملوءة بالثروة الإيمانية من التوحيد والإيمان والصدق والإخلاص، وأبدانهم مملوءة بالأعمال الصالحة، سواء كانت عبادة أو دعوة أو معاملات أو معاشرات أو أخلاق. هذا الضلال الكلي لا بد له من جهد كلي من جميع الأمة. كنتم خير أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما سواهم ليس بمفلح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال بعد هذا الله عز وجل كنتم خير أمة بعد آيات تليها. هذا هو الضلال الكلي لا بد له من جهد كلي. إذا تركنا هذا الجهد في العالم تحولت الأمة إلى أحط الدركات، أسفل الدركات. فأول دركة تنزل فيها الأمة تتحول من نسبة الملائكية التي يريدها الله منا، كمزاج الملائكة سمعنا وأطعنا لا سمعنا وعصينا، لا بد من إسماع البشرية. وبعد سماعها من أراد الله هدايته قال سمعنا وأطعنا، ومن لم يريد الله هدايته فهو لا يستجيب. ولكن نحن علينا الجهد، كما السحب عليها إنزال المطر تمطر على الجبل وتمطر على الأرض، منها ما ينبت ومنها ما لا ينبت، كذلك نحن واجب علينا أن ندعو إلى الله، ندعو إلى الله. إذا لم نقم بالدعوة تحولت الأمة إلى الرتبة الحيوانية، همها الطعام والشراب، والرتبة الحيوانية هي حياة الكفار، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الحيوانات تأكل وتشرب وتعطينا اللحم والحليب، لكن هؤلاء يأكلون ويشربون ويعصون الله بنعمه، فلا بد من الجهد عليهم. الشيطان يريد أن نجتهد على الحديد وعلى التراب حتى نخرج أنواع المعادن، وهذا أمر يعني محمود بقدره، لكن وكذلك يريد أن نجتهد على الشهوات وتكميل محبوبات النفس لا تكميل محبوبات الرب. جهد على الحديد، ملأ الكون بالمصنوعات العالمية من طائرات وسيارات قطارات وغيرها من المصنوعات، وهذا جهد خارج الإنسان، لكن حياة الأنبياء جهد على الإنسان، دعوة الأنبياء جهد على الإنسان، كيف هذا الإنسان يعرف ربه جل جلاله؟ فإذا لم نقم بالدعوة نزلت الأمة للرتبة الحيوانية، فصار همها الأكل والشرب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اتبع الله خلق الشهوات لنستعين بها على طاعة الله، لكن الشيطان يريد أن يصرفها إلى معصية الله فيحببها للإنسان، فيشتغل الإنسان بالنعمة عن المنعم، فيكون هم الناس الأكل والشرب، ولكن الأكل والشرب واللباس والمركوبات والمطعومات وغيرها من شهوات النفس هذه لا تكمل كل إنسان، فلا بد أن يسرق أو يغش حتى يأتي بالمال ليكمل شهواته، وهكذا يدخل الشيطان يخرج بالناس تدريجيا من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر حتى يرتدوا عن دينهم. ثم فهذه الرتبة، ثم يترقى الإنسان إلى الرتبة السبعية، لأنه يريد أن يكمل شهواته فلا يستطيع، فلا بد أن يكون يعني يجتهد ليأخذ المال من حلال ومن حرام، فتأتي فيه الرتبة يعني أو الدرجة السبعية، يكون المجتمع مجتمع فرعوني يأكل كباره صغاره، ويعني يذل كباره صغاره ويأكل القوي الضعيف، مجتمع حيوانات. الأسد إذا ظهر في الغابة يعني أكل ما أمامه من الحيوانات، فكذلك الإنسان إذا يكمل شهواته فلا بد أن يعني يسرق ويقتل ويظلم ويفعل الأمور المنكرة المتعدية إلى غيره، فيكون المجتمع مجتمع سباع كاليهود الذين يقتلون الأنبياء، أو مجتمع شهوات كالنصارى. ثم يتحول المجتمع إلى مجتمع إبليسي، يكون مهمته الدعوة إلى الضلال وإخراج جيل من الضلال، كما اجتهد الشيطان ودعا وجاء بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فأخرج طلاب برتبة امتياز، أخرج من طلاب فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. الشيطان ما قال، قال ربي فأنظرني إلى يبعثون، ما قال أنا ربكم الأعلى، لكن أحد تلامذته الذي هو فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. فالإنسان ما يتربى في بيئة الإيمان ولا في بيئة الشيطان، فهذه الأمة لا بد من الجهد عليها حتى تخرج من بيئة البيئة الحيوانية والرتبة الحيوانية والرتبة السبعية والرتبة الإبليسية إلى الرتبة الملائكية، مزاجها سمعنا وأطعنا، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه البشرية التي في العالم، هذه الأمم في هذه الدول 245 دولة في العالم تحتاج إلى لا إله إلا الله لقلوبها وإلى محمد رسول الله لأبدانها، لابد من نقل حياة النبي صلى الله عليه وسلم للعالم، لابد من نقل أفكار النبي صلى الله عليه وسلم للعالم، لابد من نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم للعالم، لابد من نقل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم للعالم. القسم الثاني الضلال الجزئي، كضلال بعض المسلمين الذين يخلطون في حياتهم بين الكبائر والصغائر، هم يخلطون بين الكبائر والصغائر، حياتهم مملوءة لضعف الإيمان، وكذلك يخلطون بين السنن وبين البدع غير المكفرة، كمن يصلي ويصوم لكنه مقيم على بعض الكبائر والبدع ومستديم عليها. فكل من هؤلاء وكل واحد من هؤلاء ظالم لنفسه، يدخل الجنة ولكن بعد أن يطهر في النار أو يعفو الله عنه، لأنه قصر في الواجب الاجتماعي وامتثل الأمر الانفرادي. هذا لابد من الجهد عليه حتى يقلع عن الكبائر، ويعني بالترغيب والترهيب، هذه جهود عظيمة يختص الله بها من شاء من عباده، ولكن هذه الأمة كلها مخاطبة بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنها خير أمة وتوجه الله بهذه التيجان العظيمة، فهي مؤهلة لأن تدعو إلى الله، كل بحسب قدرته واستطاعته وإمكانيته. هذا الضلال الجزئي لا بد من الجهد عليه حتى يتحول العصاة إلى مطيعين ويتوبوا إلى ربهم جل جلاله. القسم الثالث الضلال الفكري، وهو الضلال الدعوي كضلال الصالحين غير المشتغلين بالدعوة، وهم كل من يعمل بالدين لكن لا يدعو إليه. فهؤلاء محاسبون على ترك واجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم أهل والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء بعض الصالحين، هؤلاء الصالحون فقط، يعني غير المصلحين، صالحون بأنفسهم غير مصلحين لغيرهم. هؤلاء أهل آمنوا وعملوا الصالحات، تاركون لواجب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء لابد من الجهد عليهم حتى يضموا إلى الواجب الانفرادي الواجب الاجتماعي، وهو الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الأمة كالأنبياء أعطيت وظيفة الدعوة إلى الله، ولهذا الله عز وجل جعلها خير أمة أخرجت للناس، والعقوبة ستكون على قدر الإمكانية وعلى قدر الصلاحية. من أعطي مسؤولية البشرية وقصر فيها فسوف يحاسب على هذا التقصير. ولهذا الله عز وجل توعد من ترك الدعوة بعقوبة الاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله عز وجل جعل لنا في كل عام معرضا عظيما كبيرا في موسم الحج، وفي الحج نرى نسبة قليلة من ذرية آدم، ولكنهم الصفوة المختارة المؤمنون المميزون الذين يدخلون إلى مكة ويطوفون بهذا البيت ويجتمعون. فجعل لنا هذه اللقاءات لنرى نسبة من ذرية آدم. هؤلاء الله عز وجل يقول عنهم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نحن نرى هؤلاء في الطواف بالبيت العتيق، وفي الطواف بالصفا والمروة، وفي منى وعرفات ومزدلفة، وعند رمي الجمار نراهم. والله عز وجل يريد منا أن نغير البيئات، في كل بيئة في الطواف، وبيئة في السعي، وبيئة في منى، وبيئة في مزدلفة، وبيئة في عرفة، عن طريق يعني سكن في المخيمات أو ركوب السيارات أو عند رمي الجمار. الله يريد تغيير البيئات. لماذا؟ ليعلم العالم الجاهل، وينفق الغني على الفقير، ويحسن يعني المسلم إلى غيره، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذه لقاءات ولقاحات، ولهذا لابد في هذه الستة أيام التي هي أيام الحج لابد من البقاء في البيئة ليلا ونهارا، في منى وفي غيرها من أماكن يعني مناسك الحج. لابد أن نكون مع المؤمنين ولا نشذ، لأننا في الجو الإيماني، وفي الجو الإيماني نتعلم الدين ونتذاكر ونعرف أحوال الأمة، ويعرف بعضنا بعضا ويلقح بعضنا بعضا. الداعي يدعو والواعظ يعظ والمعلم يعلم والغني ينفق والقوي يعين، وهكذا. هذه اللقاءات لقاحات، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. وكذلك اللقاءات الصغرى من اللقاءات، لقاءات الأسرة، ولقاءات المسجد في كل يوم 5 مرات، ولقاءات الجمعة، ولقاءات العيدين، هذه كلها لقاءات من أجل أن نعظم الله ونكبر الله وندعو إلى الله ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. فأنا بين الناس، إما أعلم أو أتعلم. الله يقول: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. فالله عز وجل يريد منا في هذه اللقاءات أن نصلي ونصوم ونذكر الله ونجتمع في هذه اللقاءات ليتم ذكر الله. فمقصود العبادات ومقصود الأوامر والنواهي ذكر الله، وإذا ذكرنا الله عظمناه، وإذا عظمناه اتبعنا أمره واجتنبنا نهيه. فالآن الله عز وجل من علينا بالهداية وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، فما هو دورنا في يعني هذه القارات وهذه الدول وهذه المدن وهذه القرى لا بد أن أن أن أن نجتهد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، لا بد أن نعمل، لأننا قد وكلنا بنشر الهداية كما وكلت الشمس بالإنارة ووكلت الأرض بالإنبات، نحن وكلنا بنشر الهداية. فنحن الدين خطوتان، خطوة في العبادة يا أيها المزمل، خطوة للدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر. وظيفتنا الدعوة إلى الله حتى يعبد الله، حتى ينتشر الوضوء في العالم، تنتشر الصلاة في العالم، تنتشر الزكاة في العالم، ينتشر الصوم في العالم، ينتشر اللباس الإسلامي في العالم، ينتشر القول الحسن في العالم، ينتشر العمل الصالح في العالم. أمم الأرض مملوءة، كل يوم يولد ما يقارب 500,000 ويموت مثل هذا العدد. هذا الجيل القادم علينا مسؤوليته، الله خلقنا في هذا الزمن، لابد من إيصال الخير لهؤلاء الناس، ولا يجوز لنا أن نكتم ما أعطانا الله، والله عز وجل سوف يسألنا وقد توعدنا على ذلك. فنحن في الحج نرى هذه المخلوقات، وبرؤيتنا للناس في الطواف وبين الصفا والمروة وفي منى وعرفة قال لا تكتم العلم. فأنت إذا كتمت العلم جاء الشرك وانتشرت البدع وضل الناس وأخطأ الناس، فلا بد أن تكون مذكر. ماذا قال الله بعدها؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعد هذا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال هؤلاء الذين حضروا عندهم أخطاء، عندهم بدع، عندهم معاصي، هم يعني من المسلمين لكن عندهم أخطاء، فلا بد أن تدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في هذا المكان، في هذا الزمان، في هذا اللقاء العالمي. ولكن لتعلم أنه ما جاء من البشر إلا يعني أقل من 1%، 99% من العالم أكثرهم كفار، أكثرهم كفار. هؤلاء الكفار لا بد أن تجتهد عليهم، فلا تكتم، وهذا لعن مضاعف. لعن الله السارق، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الواصلة، هذا لعن، هذا لعن غير مضاعف. لكن اللعن المضاعف هو اللعن، لعن من كتم العلم، من حبس العلم عن الناس حتى توضأ الناس بغير سنة وصلوا بغير سنة وصاموا بغير سنة وظل الناس بسبب ترك كتم العلم، بسبب كتم العلم. فالله عز وجل يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا من بعد ظلمهم، لأنهم ظلموا الناس وتركوهم ولم يعلموهم التوحيد والإيمان والصلاة والصيام والزكاة وأعمال الدين، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. الذين تابوا من بعد ظلمهم وأصلحوا ما أفسدوا. كم حصل من الفساد في العالم بين الرجال والنساء، فساد عريض حتى امتلأت المحاكم وامتلأت السجون وامتلأت المستشفيات بالخلق بسبب ترك الدعوة. إلا الذين تابوا من بعد ظلمهم وتقصيرهم وأصلحوا ما أفسدوا وبينوا ما كتموا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هؤلاء الذين استدركوا أنفسهم وقاموا بالدعوة. ثم بعد هذا قال إن الذين كفروا إذا لم تقوموا بالدعوة فاعلموا أن الكفار الله عز وجل توعدهم باللعنة وأنتم السبب، لأن الله وكلكم بنشر الهداية فلم تنشروها وحبستم الهدى عن الناس، كما يحبس الماء عن الناس فيموتون، كذلك أنتم حبستم الهدى. والله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار هؤلاء ألا تشفقون عليهم، ألا ترحمونهم؟ هؤلاء أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هؤلاء الكفار لأنهم سكنوا في أرض الله وكفروا وكلوا من نعم الله وكفروا بالله، ما جاء أحد يعني ما جاءهم من بشير ولا نذير، ما جاء إليهم أحد يعلمهم يدعوهم إلى الله. اليابانيين يحتاجون إلى دعوة، الصينيون يحتاجون إلى دعوة، أهل أوروبا، أهل أمريكا، أهل أستراليا، أهل أفريقيا، هؤلاء البشر الله عز وجل جعلهم محل دعوتنا. الكفار محل دعوتنا، وأهل الجهل محل تعليمنا، والفقراء محل صدقاتنا. فلا بد من الإنسان أن يعمل بهذه الأعمال، والله عز وجل قادر أن يهدي الناس جميعا، ولكنه من علينا وتكرم علينا بأن أعطانا وظيفة الأنبياء والرسل، فندعو الكفار إلى الإسلام ونعلم كل جاهل. يعني الدعوة هي العمل العام للأمة، الدائرة الكبيرة دائرة الدعوة، فإذا دخل الناس في الدين علمناهم أحكام الدين. وفي مجتمع المسلم الإنسان يواسي الضعيف ويرحم المسكين ويعين الضعيف، وهكذا الذي تخرج منه منافع محبوب، كل من تخرج منه المنافع محبوب عند الله. الشمس تخرج منها المنافع، النور والحرارة فهي محبوبة، الأرض تخرج منها المنافع والنباتات محبوبة، السحب تخرج منها المنافع والمياه محبوبة، الأنبياء والرسل تخرج منهم المنافع البشرية برحمة الناس ودعوتهم إلى الله، هم محبوبون عند الله وعند الناس. الشياطين تخرج منهم المضار، نحن نبغضهم لما هم عليه من الكفر والفساد وإضلال الخلق، وهكذا كل داعي إلى الله محبوب، محبوب عند الله. وستأتي كرامات الداعي وفضل الدعوة وهذه المسائل، إنما القصد من هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء، مبعوثة بالدعوة إلى الله. ولتكن منكم أمة، أمة مزاج هذه الأمة الاجتماع لا التفرق، نجتمع كنتم خير أمة، ولتكن منكم أمة تعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. الباطل ينتشر بالتعصب، لكن الحق ينتشر بالتعاون، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الله عز وجل أظهر لنا في الشاشة وأخبرنا بالخبر الصادق بقوله: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيقول: هؤلاء هم ميدان جهدكم وعملكم، ادعوهم إلى الله حتى ينجوا من هذا العذاب، ويكون كل واحد منهم في صحائفكم، فمن دل على هدى فله مثل أجر فاعله. قال: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. ما الحل؟ قال: الحل أن نعرفهم بالله ونعرفهم بهذا الإله بأنه رحمن ورحيم، فليقبلوا على طاعته ويتوبوا من معصيتهم، والله غفور رحيم، والتوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يجب ما قبله. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال: ندعوهم إلى لا إله إلا الله، ونبين لهم أن ربهم رؤوف رحيم، وأنه رؤوف بالعباد، وأنه عظيم، وأنه كريم، وأنه جزيل العطاء، وأنه حسن التجاوز، وأنه رحمن رحيم، فيقبل على طاعته. قال: كيف نتعلم هذا العمل وكيف نشعر يعني يأتي فينا الإيمان الذي يولد الطاقة المحركة للدعوة؟ قال: نتفكر. ما التفكر؟ قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يعني انظروا، إذا نزل الوحي على القلوب أنبت النبات الطيب، أنبت المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات، وهكذا كما تنبت الأرض من كل زوج بهيج. فهذه نعتبر أن الماء ينزل على الأرض وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. مواليد الأرض أكثر من 40 مليون صنف، هذه المواليد كل ذرة منها وكل ورقة وكل ثمرة تسبح بحمد ربها، وهي مظهر لجلال الله ومظهر لجمال الله ومظهر لقدرة الله عز وجل. يقول: انظروا، وبث فيها من كل دابة، في عالم البر أكثر من 1 مليون صنف من الحيوانات، وفي عالم البحر أكثر من 1 مليون صنف من الأسماك. ومن هذه المخلوقات العظيمة، هذه المخلوقات أمم وقبائل وشعوب الله عز وجل خلقها، إن ربك هو الخلاق العليم. هذا الإله العظيم الذي له هذا الملك الكبير وهذا الخلق العظيم وهذه الآيات العجيبة وهذه السماء المرفوعة وهذه الأرض المبسوطة وهذه المياه الجارية وهذه النجوم الزاهرة، هذا الإله العظيم له أوامر كونية وله أوامر شرعية وله ملك عظيم، هو ذو العزة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. هذا الذي ندعو إليه، لا ندعو إلى التراب والطين، ندعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فيقول: ننظر في الآيات الكونية ونرى هذه المخلوقات، هذه الدواب، هذه المخلوقات من مخلوقات الله العظيمة في فيها يعني هذه الجبال العظيمة وهذه الأنهار الجارية وهذه النباتات المختلفة وهؤلاء الإنس ويعني هذه العوالم المختلفة، يعني كلها ملك لله، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هذا الملك العظيم وهذا الملك الواسع الله عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه في عالم العالم العلوي والعالم السفلي وما بينهما وما في البر وما في البحر. في البحر مخلوقات عظيمة ومن ضمن هذه المخلوقات الحوت، وهذا الحوت خلق عظيم، التقم يونس صلى الله عليه وسلم التقمه الحوت وهو مليم، يعني ترك ما هو يعني خلاف الأولى وخرج من قومه مغاضبا فالتقمه الحوت. ونحن إذا تركنا الدعوة يلتقمنا حوت الدنيا، حوت الدنيا يعني هي الشهوات، الشهوات التي يعني تعرض للإنسان، يعني من يعني شهوات الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهكذا يعني زينات الدنيا وزخارف الدنيا تلتقمنا فنلهو بها عن الله عز وجل. فهذا الحوت العظيم طوله 30 متر ووزنه 150 طن، وجبته اليومية 4000 أطنان و50 طن منه من بدنه لحم و50 زيت و50 عظام ومياه وما غير ذلك. وجبته اليومية 4 أطنان، رضعته وكل الأسماك تبيض بيضا إلا الحوت فإنه يلد ولادة. رضعته يعني كل يوم يرضع ابنه ما يقارب 1000 كيلو من الحليب. هذا الحوت العظيم التقم يونس صلى الله عليه وسلم. هذا الحوت لسانه يزن ما يقارب 0.5 طن. من يطعمه كل يوم 4 أطنان في كل يوم؟ الخلاق العظيم الذي هو قائم على كل نفس، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هذا الرزاق الذي خلق الرزق والمرزوقين جل جلاله، نحن ذرة في ملكه. أوسع المخلوقات عالم الجماد، عالم الجماد دائرة كبيرة لا يعلمها إلا الله، وكل ذرة من عالم الجماد الله عز وجل يعلمها ولا يعزب عنه مثقال ذرة من ملكه. ثم أقل منها عالم النبات، ثم أقل منها عالم الحيوان، ثم أقل منها عالم الإنسان. فنحن من ذرية آدم، آدم ونوح هؤلاء أبناؤهم انتشروا في الأرض والله مر بالجهد عليهم. نحن ذرة في ملك الله، بل عالم الشهادة الذي نراه السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما عليهن لا يساوي ذرة من عالم الغيب. الله غيب سماوات، الله خلق 7 سماوات كشف لنا واحدة و6 لا نعلمها، وخلق 7 أراضين وكشف لنا واحدة وأخفى عنا 6. هو عالم الغيب، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. عالم الشهادة لا يساوي ذرة من عالم الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الملائكة غيب، الجن من عالم الغيب، الجنة من الغيب، النار من الغيب، الملائكة من الغيب، الرسل من الغيب. فهو عالم الغيب والشهادة، والله عز وجل عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أما أنا فأنا مخلوق من خلق الله، كلفني وأمرني بأوامر لأني عبده، ليس عندي عمل إلا طاعته. والعبد إن رأى نعمة شكر، وإن ابتلي بمصيبة صبر. أنا عبد في أرض مولاي، في أرض مولاي، إن أطعمني شكرت، وإن ابتلاني صبرت. ولي أوامر من ربي كما للشمس أوامر وللقمر أوامر. سعادتي بأن أتصل بالكبير بالعظيم بالقوي بالكبير جل جلاله. اللي في معية العظيم عظيم، واللي في معية الكبير كبير، واللي في معية الحقير حقير. فأنا مع الله عز وجل، والله عز وجل معي، فأنا أتصل بالله في كل يوم 5 مرات وأعظمه وأكبره وأسأله وأحمده وأستغفره وأقدم التحية له وأصلي وأسلم على من كان سببا في تعريفنا به وبالطريق الموصل إليه وبما لنا بعد القدوم عليه صلى الله عليه وسلم. نتذاكر هذه المسائل فيما بيننا، فالله عز وجل يسمعنا ويحب تمجيده وتعظيمه والكلام بدينه، يحب أن نتكلم ندرب ألسنتنا. الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم وخلق لنا هذا اللسان، يجب أن نتكلم بهذا اللسان بأحسن شيء، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ونسمع بالأذن أحسن شيء وهو القرآن والسنة ووصول الدعوة وألم المعروف والنهي عن المنكر، نسمع بها أحسن شيء، وهذا البدن نعمل به أحسن شيء، من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، حتى الله عز وجل يوم القيامة يعطينا على قدر الإحسان إحسانا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فنحسن القول ونحسن العمل ونحسن النية ونعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل. الله عز وجل أول السامعين وأقرب السامعين لنا، والملائكة يسمعوننا، ومؤمن الجن يحضرون معنا ويسمعون كلامنا، ونسمع بألسنتنا قلوبنا، والله عز وجل كبير قبل أن نكبره، ومحمود قبل أن نحمده، وخالق قبل أن يخلقنا، لكن ألسنتنا تخاطب قلوبنا وتقول لها الله أكبر، الله هو العظيم، الله هو الرزاق، الله هو الشافي، الله هو العظيم، الله هو العزيز وكل ما سواه ذليل، الله هو القوي وكل ما سواه ضعيف، الله هو الغني وكل ما سواه فقير، وهكذا نسمع بألسنتنا قلوبنا. ثم بهذا المجلس العظيم الذي نحن فيه، الله عز وجل يكرمنا بست صفات: تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة، و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ثم يناديهم مناد: انصرفوا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذه أعظم المجالس، أعظم المجالس، هذه المجالس الشيطان فيها كالبعوضة، ومجالس الغفلة الشيطان فيها كالأسد. مجالس الإيمان، الجو الإيماني، لا بد أن يعني نجلس في هذا الجو الإيماني. الجو الإيماني يزيد الإيمان في قلبي، والجو العلمي يعلمني كيف أعبد الله، كيف أتوضأ، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أقسم المواريث، كيف أغسل الميت، كيف أصلي على الميت. فهذه الأجواء لا بد أن أنتقل بين هذه الأجواء: الجو الإيماني والجو العلمي والجو الدعوي والجو العملي للأعمال الانفرادية والأعمال الاجتماعية. هذا الدين أحسن شيء وأعظم شيء وأفضل شيء، ولهذا الله عز وجل من علينا بهذا الدين العظيم. هذا دين عظيم قد أكمله الله لنا ورضيه الله عز وجل لنا، فلنشكر هذه النعمة بالعمل بها ونشرها في العالم. نتكلم لنتعلم الكلام، ندرب هذا اللسان على الذكر والتسبيح والتحميد، ندربه على الدعوة، ندربه على التعليم، ندرب هذا اللسان على الدعوة. نتكلم الآن في مجتمعنا الذي نحن فيه، ونسمع ربنا عز وجل تحميده وتمجيده وتقديسه، ونسمع الناس كذلك إذا خرجنا في البيئات، في بيئة الأسرة، في بيئة المسجد، في أي بيئة أكون مكينة أعمال تتكلم بالعمل بالأقوال الصالحة وبالأعمال الصالحة وتتحلى بالأخلاق الحسنة. كل إنسان قرآن يتحرك بين الناس، لأن الإنسان الله عز وجل خلق الإنسان وهداه واشتراه، فلا بد أن يمشي بصبغة الله، لا يحل له أن يصرف ثانية واحدة في غير مرضات الله. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نتذكر ما قلناه في يعني ثلاث دقائق، ونسمع ربنا عز وجل هذا الكلام حتى الله عز وجل يكتبنا في صحائف الدعاة والمذكرين والذاكرين.